سوق الصحاب عشان اجيب صاحب يكون اصيل الطباع الدنيا نتصاحب. قالوا لي صار الذهب انا قلت انا موافق ادفعله روحي التمن ادفعله روحي التمن بس يكون صاحب. هاتولي صاحب يتصاحب ويكون معايا على الايام. ملقتش صاحب يتصاحب الا بخداع ودمع وألام. هاتولي صاحب يتصاحب ويكون معايا على الايام. ملقتش صاحب يتصاحب إلا بخداع ودمع وألام. ويلي من الأصحاب ويلي ويلي من الأصحاب ويلي ويلي ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي من الأصحاب ويلي. كذاب صاحبتي صاحب كان قصدي بالعشرة بينا نكون أحباب. أتاي بياخد ما بيدي زي الزمن على طول كذاب. خد من زماني وما اداني الحلو ليه مر عشاني. ولما خلصت مصلحته يعدي ما يرد سلامي. ويلي من الأصحاب ويلي في النار بيسيبك. قالوا لي صاحبك من بختك وهو قدرك ونصيبك. يا إما للجنة بياخدك لا إما في النار بيسيبك. لو اشتكيت ولا حكيت تظهر جروحي ولا دريت. حكيت بإيه دمعة عيني يا ريت ما روحت معاك ولا جيت. ويلي من الأصحاب ويلي في الناس ما لقيته. كانت جروح الدنيا ورا يطلب وانفذ ودويته. ولما دار الحظ معاه دورت في الناس ما لقيته. يا خسارة الصاحب لو باع وانا علي عيشي وملحي من غير سلام ولا حتى وداع. يبوح بسري زي جرحي.